القاهرة تقدم يا مصري يا أمنا، بنحبك كلنا. إحنا أطفال النهاردة مليئين الدنيا أغاني. أطفال النهاردة أهلا بكم أصحابنا الصغيرين، بنات وبنين، أطفال مصر كلها، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو إنها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. هنكون معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد التقديم، وكوثر محمود الإخراج. علمونا في مدرستنا إزاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني إيه بلادي، تحية العالم منادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر إحنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها. في بداية لقائنا النهاردة بحب أذكر كل أصدقائنا وصديقاتنا تحت 9 سنوات اللي حابين يشاركوا معنا في برنامج كلام كبير، يكلمونا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 2-57-59-36، أو يتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. أصدقائي أهلا بكم مع حلقة جديدة وعيادة أطفال البرنامج العام. معاكم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد. أصدقائي معانا اليوم دكتور وليد أبو الفتوح، استشاري الطب النفسي والمخ والأعصاب. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور وليد. معانا النهاردة مجموعة من الأصدقاء. أهلا بكم، إزايكم؟ عاملين إيه؟ عاملين إيه في الدراسة والمذاكرة؟ كويسين، بنذاكر كويس. طيب اللي هيبدأ الأسئلة اتفضلي عرفي نفسك والسن والسؤال. اسمي جهان عاطف، سن 11 سنة. السؤال، كل ما اجي اذاكر مثلا اروح الامتحان انسى السؤال على طول. تنسى الاجابه؟ بنسى الاجابه. قصدي ده دايما بيحصل ولا في ماده معينه؟ لا، كل دايما. المواد كل المواد. طيب هو طبعا زي ما قلنا في حلقه قبل كده، موضوع التوتر والقلق من الامتحان هو اللي بيخليني انسى. فعشان كده دايما انا بنصح اصدقائي ان احنا ما نفكرش في الامتحان، احنا نفكر ان احنا هنروح المكان اللي فيه الاسئله دوت، ونعتبر نفسنا قاعدين لوحدنا، معناش حد خالص، وهاديين خالص، واعصابنا هاديه. كل ما اعصابنا تبقى هاديه، كل ما نعرف نفكر كويس ونفتكر كويس. لكن كل شويه اقول لنفسي انا رايح الامتحان وانا هنسى وانا هسقط وانا مش عارف ايه، ما الكلام ده كله هيخلينا نفتكر ولا هيخلينا ننسى؟ عشان كده لازم اعمل ايه؟ اقول لنفسي لا، انا هفتكر كل حاجه، والامتحان ان شاء الله هيبقى سهل، واقعد اكلم نفسي طول ما انا ماشي لحد الامتحان، من اول ما انزل من البيت لحد ما اروح فين الامتحان، واقول ان الامتحان هيبقى سهل وهفتكر كل حاجه. لكن لو قعدت اقول انا هنسى وانا خايف وانا متوتر وانا قلقان، طب ما انا هنسى. بس بعد اذنك دكتور، انا عايزه اسال جهان سؤال مهم جدا. انت بتبقي مذاكره وواثقه من نفسك وعامله اللي عليكي، ولا لا بذاكر؟ بتذاكري كويس وعارفه؟ يبقى هو فعلا زي ما بيقول الدكتور. انا قصدي يا اولاد ان احنا نذاكر كويس، وننسى بقى ان عندنا امتحان. انا هدخل هجاوب كويس زي ما قال الدكتور، ما اقلقش خالص ان عشان في امتحان، ما دام انا مذاكره طب هقلق ليه؟ ما هو ده اللي بيوترني، انا خايفه انا عندي امتحان انا مش عارفه اجاوب، فخلاص انت بتحضري نفسك ليه حاجه سلبيه او زي ما بنقول طاقه سلبيه، بقى بنتكلم عن الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه. لا، ادي نفسك طاقه ايجابيه، انا ذاكرت كويس، انا هدخل الامتحان هجاوب على كل الاسئله، مفيش سؤال هيجي بره ان انا ذاكرته، ان شاء الله انا هجاوب، فان شاء الله تجاوبي وما تنسيش. عندنا سؤال اخر، اتفضلي يا جنى، قدمي نفسك وسنك والسؤال. اسمي جنى احمد، عندي 10 سنين. بالنسبه لطرقات الضوافر دي عايزه اعرف اسبابها ايه. طرقات الصوابع مش طرقات الضوافر. انت على طول بتطرقعي صوابعك؟ انا حاسه من الصبح انت قاعده بتعملي كده. وطبعا دي بتبقى يعني لازمه او يعني حركه في ناس كتير قوي بتعملها، موضوع طرقات الصوابع ده، بس هي ما هياش حاجه فيها مشكله، يعني هي بتبقى ايه زي ما نقول ممكن تبقى طاقه زياده عندنا بتخرج في صوره طرقات الصوابع، او ان واحد بيدندن مع نفسه او بيتكلم مع نفسه، فدي حاجات كلها حاجات عاديه يعني، دي بتبقى موجوده عند ناس كتير ما فيهاش مشكله يعني. بس انا ما بنصحش بموضوع طرقات الصوابع لسبب، لان ده بعد شويه بيضعف المفاصل يعني انت عارفه يا جنى اللي بين العقل ده اسمه مفاصل، صح؟ المفاصل دي ممكن تتعب بعد شوية، فعشان كده يعني ما فيش منها ضرر، بس يعني مع الوقت ومع العمر ومع كل ما بنكبر كل ما ايه المفاصل بتضعف شوية، فعشان كده ما بنصحش يعني موضوع طرقات الصوابع. طب جنى انت عندك 11 سنة، انت يعني الموضوع ده بدأ معاكي من سن قد ايه؟ من تسع سنين يعني من سنتين. بتحسي ان انت بتطرقع صوابعك في كل الاوقات ولا وانت متوترة وانت عندك مثلا امتحان؟ في كل الاوقات يعني، هي بقت عادة. فهي تبعد عنها. طب ازاي تحاول بقى تبعد عنها؟ ولا حاجة يعني، احنا كنا قلنا في حلقة قبل كده مرة ان احنا لما بيبقى فيه حاجة بنعملها بايدينا او بصوابعنا وحشة، طب ما احنا نشغلها بقلم وورقة نكتب نرسم، فعشان كده احنا ممكن نستخدم صوابعنا في حاجات تانية وتبقى مفيدة وما فيهاش ضرر على المفاصل يعني. طب وهي قاعدة كده تحاول بقى تعمل ايه؟ وهي قاعدة كده تمسك ورقة وقلم، تقعد ترسم، تقعد تكتب على طول طول الوقت. امسك القلم بقى. أيوة. وبعدي بقى عن بالظبط. طب اصدقائي اللي معانا في الاستوديو مين اللي عنده اسئلة تاني؟ طب اتفضل وقدم نفسك وسنك وقول السؤال. اسمي يوسف عمرو، سني 9 سنين. ما انا عاوز اعرف بس سؤال، ما هي امراض الصيف؟ هي امراض الصيف حاجات يعني مختلفه، ممكن بتختلف باختلاف المكان يعني، مثلا لو انا رايح مثلا ناحيه البحر بيبقى فيه امراض، لو انا رايح في منطقه بعيد عن البحر بيبقى ليها امراض تانية، هكذا يعني. الموضوع ما هواش بيبقى ليه سيستم واحد او طب هو سؤال حلو قوي، هل في فعلا امراض موسميه يعني في امراض بتيجي طبعا مع الصيف، في امراض بتيجي مع الشتاء يعني وبالنسبه للاطفال بالذات ايه هي الامراض دي وازاي يقوا نفسهم منها؟ هو المشكله الكبيره بالنسبه للاطفال موضوع اصابتهم بالبرد وحساسيه الصدر، دول اكتر حاجتين بيقولنا في العيادات الخارجيه، موضوع حساسيه الصدر او الكحه والبرد اللي بيجي للاطفال، وخصوصا مع تغير المناخ يعني. احنا مثلا في الايام اللي احنا فيها دي هي الفتره اللي ما بين الشتاء والصيف، الفتره دي دايما بيبقى فيها حساسيه الاطفال بتزيد والكحه بتاعتهم بتزيد، وتلاقي الاطفال بتسخن كتير قوي في الفتره دي. وكمان برضو من الحاجات الموسميه او الامراض اللي بتحصل زي الرمد الربيعي، لان في فتره ما بين الصيف والشتاء بيبقى فيه تراب. بيقولوا لك يا دكتور حاجه عمليه اهو بيكحوا. ايوه بالظبط. طبعا في الاطفال بتبقى منتشره قوي الحكايه دي، اكثرهم عندهم برد. صح يا اولاد ولا ايه؟ صح. اما هي فعلا الدكتور بقى يعملوا ايه؟ ما هو دلوقتي يا اولاد بقى عشان الفتره اللي احنا فيها دي فتره وحشه وفيها تراب وبتاثر على صدرنا وبتجيب لنا برد، اهم حاجه ناكل كويس ونتغطى كويس وما نخففش هدومنا واحنا في الشارع، طول ما احنا ماشيين في الشارع او نازلين الشارع نلبس لبس مش خفيف عشان خاطر ما نبردش، وناكل كويس تمام وننام كويس. ليه بقى ننام كويس دي؟ لان النوم الكويس ده يا اولاد بيخلي المناعة أو يعني الجسم يقدر يدافع ضد الجراثيم جامد قوي، يعني يخلي جسمي ضعيف ولا قوي؟ قوي. عشان كده الأكل كويس، ننام كويس، نتغطى كويس، ما نخففش هدومنا، الحاجات دي كلها طبعا بتفرق جامد قوي يا أولاد. ونبعد عن الأماكن اللي ممكن فيها أتربة أو فيها مثلا سوء الأحوال بتظهر فيها أكتر، يعني بقدر الإمكان أقي نفسي من سوء الجو لو موجود. ساعدنا بوجود استشاري الأمراض النفسية والعصبية دكتور وليد أبو الفتوح. وبفكر كل أصدقائنا اللي بيسمعونا اللي عنده استشارة لدكتور وليد، دكتور وليد على استعداد لتلقي بعض الاستشارات المجانية، كلمونا على تليفون 2 57 59 6 39 كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا. وبشكر كل أصدقائنا اللي موجودين معنا، وشكرا دكتورة نعيمة حسن. واستنونا عشان نواصل معنا فقراتكم من خلال الفترة المفتوحة أطفال النهاردة. امشي عنه روحي للدب منه، امشي امشي عنه روحي للدب منه، دي طفلة وتستحمل عنه. روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، روحي يا برد طوبة للدب الدبدوبة، وبعد عن حبيبي وكل اللي في سنه. امشي يا عيني روحي للدب الدبدوبة، امشي امشي عيني روحي للدب الدبدوبة، يا ما ترى روحي روحي روحي على صحبتنا، لكن هي اكيد بوحي بردك على رشتك اتنا. روحي روحي يا ما ترى وانت شجر لو بقرتنا، روحي روحي يا ما ترى وانت شجر لو بقرتنا، وبعد لقيتك الخطرة عين ورداية جنينتنا. أفكار منار لكل واحد عايز الخير لبلده ويختار. أفكار منار للمصريين المواطنين الشرفاء الأحرار. تعالوا نشوف مع بعض أفكار منار. اهلا وسهلا بكم اصحابي وصحباتي وحلقه جديده افكار منار. اصحابي وصحباتي ومساء الخير عليكم، بقالكم كتير انتم ما سمعتوش صوتي وبقالي كتير ما قابلتكوش، بس انتم عارفين بقى ما يخشنيش عنكم غير الشديد القوي اعداديه، ادعوا لي بقى ان انا اجيب درجات كويسه. بقالي كتير قوي ما قعدتش معاكم في افكار منار، بقالنا كتير ما تقابلناش. افكار منار هو اول برنامج عملته، اول ما صوتي انطلق عبر اثير موجات البرنامج العام كان من برنامج افكار منار. بعد كده عملنا مغامرات جوه التليفون، ويا رب تكون عجبتكم، وان شاء الله باذن الله نحاول نكمل فيها تاني. دلوقتي احنا عايزين نقعد تاني قاعده مع بعض، نشوف مشاكلنا ايه ونشوف هنعرف نحلها ازاي. الحقيقه انا النهاردة هكلمكم عن قيمة مش هقول افتقدناها، لاننا لحد دلوقتي ممكن بنحتفظ بجزء منها بس بتقل شوية بشوية عندنا. النهاردة هنتكلم عن الحب، الحب اللي نوعا ما اختفى ما بيننا، عن الاخلاق، الاخلاق اللي كانت زمان مشهورة جدا جدا جدا، ويقولوا كان ايام الخمسينات والستينات والسبعينات كان في قيم، كان في اخلاق. فين الاخلاق راحت دلوقتي؟ دلوقتي للاسف بقى يعني من مش عارفه بقى بسبب ايه بصراحه، بسبب ممكن غلاء الاسعار، بسبب الحياه الصعبه، بسبب انخفاض مستوى المعيشه، كل الناس بتعصب على بعضها في الشارع، كل الناس بتعصب على بعضها. يعني مثلا في زحمه الاتوبيس، طبعا كلنا بنركب الاتوبيس وبنشوف الخناقات اللي بتحصل والالفاظ اللي الناس بتقولها، وممكن لو دورنا وشفنا بسبب ايه هنلاقي بسبب حاجه هايفه جدا، مش عارفه مين عايز يعدي مين والتاني مش عايز يعديه. طب ليه احنا كنا مشهورين كمصريين بحاجه واحده، بالترابط؟ وصحيح كنا اوقات كتير قوي ما بنلاقيش قمح، اوقات كتير قوي ما بنلاقيش ميه، اوقات كتير قوي ما بنلاقيش حاجات كتير، بس كان ما بيننا ترابط وتماسك. قدروا ان هما يفكوا التماسك ده، مين اللي قدروا؟ الله اعلم. اوعوا تفكروا ان احنا دلوقتي الغرب زعلان عشان احنا كده، لا، الغرب مبسوطين جدا ان احنا بقينا كده، لانهم جربوا معانا كل الاسلحه، جربوا معانا سلاح الحرب ما نفعش، وانتوا شفتوا الهزيمه اللي حصلت لهم في حرب اكتوبر. وعلى فكره 5 يونيو 67، طبعا هنتكلم مع بعض عن الحروب دي بالتفصيل، بس 5 يونيو 67 كان احنا مش مستعدين للحرب، ما قالوش ان في حرب، بالعكس يعني هم قالوا ان كل الطرفين يوقفوا اطلاق النار، عشان كده احنا اتهزمنا. لكن جينا في 73 وريناهم مين هو الجيش العربي ومين هو الجندي العربي والمصري. كل همهم دلوقتي هم ما عرفوش يستخدموا معانا اي سلاح، دلوقتي عايزين يفتتونا كلنا كمصريين وكعرب، لان يعني عمرهم ابدا ما يقدروا علينا واحنا متعاونين. لو جيتوا بصيتوا للدولة الاسلامية وايام الخلافة الاسلامية هتلاقوا ان اوروبا كانوا بيبعتوا اولادهم وبناتهم يتعلموا عندنا هنا، احنا اللي كنا بنعلمهم. اوروبا كان يحفها الجهل من جميع الجهات، احنا اللي كان عندنا العلماء ابن سينا والبيطار ومين، لو قعدت اذكر اسمائهم مش هنخلص لحد نهايه الفتره. لكن دلوقتي ايه اللي حصل؟ ايه السبب ان احنا بقينا في الحاله دي؟ اقدر اقول لكم دلوقتي السبب بكل بساطه، ان الحب اختفى ما بيننا، ان التعاون خلاص ما بقاش فيه. ان مثلا لو حد رمى ورقه في الشارع وقلت له ليه، عيب حرام، ما تخليش بلدك مش نظيفه، يقول هي جت عليا انا. فين الحب البلدنا؟ وفين حب الدول العربيه لبعضها؟ ايه النزاعات اللي بتحصل؟ يعني ايه حرب تحصل مثلا ما بين العراق والكويت، او يعني ايه حرب تحصل اهليه في سوريا ما بين العرب وبعضهم، او يعني ايه المصريين يختلفوا على حاجه؟ يعني انا اعرف ناس في البيوت، يعني اعرف ناس في البيوت عشان اختلاف الاراء اتخانقوا وخصموا بعض. ليه؟ من امتى واحنا كنا كده؟ من امتى واحنا كنا متفرقين كده؟ كده احنا هنحقق لهم حلمهم، اللي هو كلمة المشهورة من النيل للفرات، هيمسكوا هيحتلوا من اول نهر النيل لحد نهر الفرات لو ما فقناش لنفسنا، لو ما عرفناش ان احنا مناش غير بعض. فين تقدمنا وحضارتنا؟ لو كل واحد فينا بيحب بلده باخلاص وما خدش الموضوع ده باستهتار، بلدنا هتبقى احسن بلد في الدنيا. خدوا بالكم، مصر هي زعيمة الدول العربية. مصر لو تقدمت خطوة للأمام كله هيبقى وراها. احنا اللي في الأول، احنا دايما اللي في ايدينا القيادة والزعامة. مصر هي اكبر دولة عربية، احنا اللي قدوة لكل الدول العربية. لو كلنا كأطفال وكشباب وكرجال وكنساء التفتنا بقى لنفسنا شوية، فوقنا لنفسنا شوية، بنتلهي بإيه؟ بنتلهي بأغاني ما سوني ملهاش لازمة، بنتلهي بأفلام ملهاش لازمة. فين الأفلام بتاعت زمان اللي كانت بتنشر الحب والقيم والأخلاق والمبادئ؟ عايزاكوا كده تقلبوا في أفلام العربي، الأفلام الأبيض واسود. لو حد فيكم ما طلع ليش قيمة في آخر الفيلم، أه نعمل نتراهن على إيه؟ هنتراهن على حاجة بس مش فاكرة إيه، مش عارف. لو حد فيكم ما طلع ليش قيمة، أنا مش عامل أفكار مرار تاني. لازم هتطلعوا بقيمة. لو شفتوا أفلام إسماعيل ياسين هو بيضحك وفيلم دمه خفيف، لكن في الآخر بطلع بقيمة. فين الأفلام دلوقتي اللي بتبعت لنا قيمة؟ مين دلوقتي أب أو أم يسيب أولاده قدام التلفزيون وهو مرتاح ومطمن؟ الحقيقة أنا طولت عليكم، بس الموضوع يعتبر أنا ما اتكلمتش فيه يعني بشكل كبير. أنا جبت لكم بس كده نقطة من كل حاجة، نقطة يعني سبب صغير جدا جدا جدا ليه الحب اختفى ما بيننا. بجد بجد لازم نفوق، ولازم لازم لازم لازم القيم دي تكون عند كل طفل. لازم تعرفوا من دلوقتي احنا داخلين على ايه، ولازم تعرفوا من دلوقتي احنا في ايه عندنا، ولازم تركزوا لان بكرة هو ملكنا احنا، هو اللي بايدينا. ممكن نخلي بلدنا تطلع مئات الخطوات لقدام، وممكن نخلي بلدنا ترجع الاف الاميال لورا. احنا مش ناقصين، كفاية كفاية اللي حصل لنا، وكفاية اللي بيحصل لنا. يريد مستقبلنا يكون أحسن من الحاضر وأحسن من الماضي. أشوفكم في حلقة جديدة من حلقات أفكار منار، ومساء الخير عليكم. ويريد يريد أفكار منار ما تكونش مجرد برنامج وخلاص بيتسمع، لا، عايزين نتواصل مع بعض، عايزين نتكلم مع بعض، ندردش حتى لو برا الإذاعة، يعني حتى لو برا البرنامج. صاحبتكم بليدة شوية في التكنولوجي، لكن أوعدكم هتعلم عشان خاطركم وهنتواصل مع بعض. أشوفكم في حلقة جديدة من حلقات أفكار مرة. لو حسينا ببعضنا، لو وفينا لبعضنا، لو نخاف على بعضنا، لو نسامح بعضنا، لو حسينا ببعضنا، لو وفينا لبعضنا، لو نخاف على بعضنا، لو نسامح بعضنا، لو نحب الخير لبعض، مستحيل أبدا ننصر بعضنا، مستحيل أبدا نجرح بعضنا، مستحيل أبدا نكره. اكتشف طفلك، اكتشف طفلك مع دكتورة ولاء رجب. ماما الكرة بتاعتي فين؟ اكيد في اوضتك، دور عليها يا زياد. لا تعالي انت دوري عليها. طب ثانيه يا حبيبي، هخلص اللي ورايا واجي اشوفها لك على طول. لا انا عايزها دلوقتي يا حبيبي، قلت لك مليون مره هخلص اللي في ايدي واجي اجيبها لك. لا انا عايزها دلوقتي حالا. ماما، يا ماما. نعم يا حبيبتي، عايزه ايه؟ اللعبه اللي في الكمبيوتر مش عايزه تشتغل، تعالي شغليها لي. شغليها انت يا حبيبتي. لا انا مش عارفه اشغلها. يوم انت كل يوم بتشغليها شغليها انت بس يعني. لا مش عارفه انت تعالي انت شغليها لي هخلص اللي في ايدي واجي لا انا عايزاها دلوقتي تشغليها لي وبعدين معاكي بقى يا جنى ما تسمعي الكلام شويه لا انا عايزاها دلوقتي طب ثواني بس يا حبيبتي هخلص اللي في ايدي والله واجي اشغلها لك لا بقى ماليش دعوه انا عايزاها دلوقتي وانت كمان يا زياد بتعمل ايه في المطبخ بدور على الكوره هي الكوره في المطبخ يا ابني انا ماليش دعوه على الكوره لا يموت علي بقى دلوقتي شغلين اللعبه يوبا جننتوني ايه يا اولاد ايه الدوشه دي ايه اللي حصل السريخ ده مسمع لغايه 7 جار يلا قولوا لي ايه اللي جرى اتفضلي انت يا ام العيال قولي لي ولا بيسمعوا كلمه وطول النهار والليل زعي زعي زعي وخناق انا زهقت ولادي انا بيطلع صوت لا لا لا لا ما تقوليش كده زياد وجنى بيطلعوا اصوات لا لا لا لا لا يا ربي ده انا عندي قرود في البيت طول النهار قرفني معقول الكلام ده معقول وانا اللي فاكركم ملايكه عاجبكم اللي بتقوله ماما ده عاجبكم يا بابا احنا ما عملناش حاجه وانت يا زياد فين صوتك انا برضك ما عملتش حاجه مدام يبقى في حاجه كده مدام عايز اعرف بقى التفاصيل الممله حوالين المشكله اللي عملتوها وزعقتوا مامتكم انت بس انا ملاحظ حاجه انا من ساعه ما دخلت وهم هاديين يعني في وجودي ما بيظهرش ليهم صوت ولا بيعملوا دوشه شفتي بقى يا هانم ان الولاد بيقعدوا ساكتين وسامعين الكلام في لحظه وجودي شفتي الفرق في الموقف ده ايه اللي حصل هنلاقي ان الاولاد بيبداوا ان هم يطلبوا طلبات كتير ويجننوا الام في حين ان في وجود الاب مفيش اي حاجه من دي خالص بتحصل الاب بيعتبرهم ان هم ملائكه وبيتباهى وبيفتخر ان ايه شفتي بقى يا هانم الاولاد بيقعدوا ساكتين عشان خاطر انا موجود اولا في حاجتين مهمين قوي حصلوا في الموقف ده اول حاجه هنلاقي ان الاب هنا بيتسم بحاجتين بالحزن مع الحنان وده مش متوفر مع الام الام هنا بتعمل ايه بتبدا بالصريخ وبعد كده بتبدا ان هي ترضخ لطلبات الاولاد علشان خلاص بقى انتهكت في حين ان الاب بيقول الكلمه بتتنفذ طب ده العيب في مين هنا الاولاد هم نفس الاولاد لكن الاب بيقول حاجه الاولاد بيسمعوا كلامه لكن الام مش بيسمعوا كلامها يبقى العيب في مين في الام الام لازم تكون شخصيتها حازمه مع الاولاد خلينا اكثر دقه ونقول ان الام لازم تقول للاولاد اعمل الحاجه الفلانيه ما عملهاش تدي له مساحة يعني تعد من 1 لـ3 تقول له كده تسمعه تعد من 1 لـ3 لو ما عملتش الحاجة دي في عقاب تعد 1 2 قبل الثالثة هينفذ بس عشان هنا بقى يحصل فعلا وقبل الثالثة يبدأ ينفذ لازم الأم لما تقول ان في عقاب لازم فعلا يكون في عقاب والعقاب ده يتنفذ علشان كده مش بقول للأم في البداية قولي عقاب شديد ولا حاجة لا قولي عقاب انت تقدري تنفذيه علشان يبدأ الطفل يثق فيك في ان كلامك فعلا بتقدري تنفذيه طيب دي اول حاجة تاني نقطة هنا هنلاقيها في الموقف ان الأب بيبدأ ان هو يتفاخر بيقول الأولاد بيعملوا كده عشان خاطري في هنا حاجة مهمة لازم يكون في البيت في حاجة اسمها سياسة موحدة بمعنى ان الأم لما تقول للأولاد اعملوا حاجة حتى في وجود الأب او حتى في عدم وجود الأب لازم الأب يصدق عليها ليه؟ لان في اي موقف بيحصل او فيه خلاف في البيت والام بتصدر فيها عقاب اول حاجه الاولاد بيشوفوا الاب فين عشان يبداوا يشتكوا له فالاب يعمل ايه عشان عايز يريح دماغه فيروح قايل لها ايه خلاص بقى نفذ لهم اللي هم عايزينه لا المفروض ان الاب يقول للاولاد حاجه مهمه قوي اعملوا اللي ماما قالت لكم عليه حتى لو هو ما كانش مقتنع بس كده ايه اللي بيحصل بيبدا ان هو يرسم في ذهن الاطفال صوره عن الام يخلي الاطفال يحترموا امهم ويحترموا كلامها نفس الموقف برضه هيتعامل مع الاب بمعنى ان الاب لو اصدر عقاب او امر للاولاد في وجود الام او في عدم وجودها نفس الشيء الاولاد على طول بيجروا على الام عشان يشتكوا لها الام لازم ان هي تصدق على كلام الاب وتبدا ان هي تنفذ له اللي هو عايزه حتى لو هي ما كانتش مقتنعه بده برضو علشان صورة الأب في ذهن الأطفال إن هم يحترموا كنت معاكم دكتورة ولاء رجب دكتورة الصحة النفسية والإرشاد النفسي وكنت معاكم النهاردة جنى أحمد ومعاكم زياد أحمد ومعاكم نديم إيهاب محمد فهمي بابا جمال وجاي حالا حالا جاي يعني حيروح فين وانتم هنا يا ولادي لازم هيرجع دادي قبل الساعة 2 يرضى ولا ما يرضاش لازم هيرجع ماشي بيوفر قرشين قولوا هشام وحمادة سائد منا وغادي حضرتك اجمل توامتين. أصدقائي أصدقاء الفترة المفتوحة، بنواصل اللقاء مع الأستاذ محمد الطواب، عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين المصرية ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو المؤسسة القومية لحقوق الإنسان، ومعايا زميلتي شيرين ماجد. أهلا شيرين. أهلا دكتورة نعيمة حسن، وأهلا أستاذ محمد الطواب وأصدقائنا الموجودين معنا في الاستوديو واللي بيسمعونا في كل مكان. ندى، هنبدأ بسؤالك، اتفضلي. انا كنت عايزه اقول لحضرتك، احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن السلبيات، انا عايزه دلوقتي اكلم حضرتك عن الايجابيات. انت عايزه تقولي يعني بعض الايجابيات فيها؟ يا ريت تفضلي. الايجابيات ان هو اسمه موقع التواصل الاجتماعي، ان هو بتواصل بين الناس، يعني كله يعني احنا اهو اللي كل اللي قاعدين دلوقتي، احنا كل واحد فينا ساكن في منطقه غير الثاني خالص، وكلنا بنتجمع في جروب واحد وكلنا بنتكلم فيه. يعني لو الدكتوره نعيم عايزه تقول لنا ان في تسجيل يوم الجمعه الجاي، مش تبعت لكل واحد على الخاص، بتكلمنا كلنا في الشات اللي احنا بنتكلم فيه كلنا، دي ان هو وصلنا كلنا ببعض. انا بابايا كان مسافر السعوديه وكنا بنكلمه كل يوم بالليل صوت وصوره، يعني كانه كان قاعد معانا، لكن مش قوي برضه، لكن يعني بدل ما نكونش مش شايفينه خالص. اكيد. فدي من الايجابيات اللي هي طبعا في ايجابيات تانية وممكن انت تستفيدي منها، المعرفه والثقافه والكتب الجديده والنشرات الاخباريه والنشرات الجويه، كل حاجه ممكن تستفيدي منها، من انت حتى نشرات المرور، يعني في دول تانية ان تخش على الانترنت تعرفي الشوارع اللي ما فيهاش سيوله مروريه فبتروحي شوارع تانية، وهكذا الارصاد الجويه وتعرفي النشره الجويه، تعرفي تلبسي ايه قبل ما تخرجي، تعرفي هتروحي ما تاخدي معاكي رين كوت او معطف مطر، تاخدي معاكي شمسيه او مش تاخدي معاكي شمسيه. في استفاده كبيره جدا جدا من الانترنت، وزي ما انت قلتي التواصل او التخاطب او الفويس اوفر بروتوكول او في او بي، اللي هو استخدام التقنيات الصوت، الاتصال بالاخرين عبر القارات، وبتبقى فري، وزي ما قلنا على فايبر او على الواتساب. بالظبط. وفي كمان او حتى على سكايب. في سكايب وفي دلوقتي كل في هانج اوت في مواقع كتير جدا بتحقق لك انك تتكلمي صوت وصوره، فعلا قربت الناس لبعضها، لان كان بيبقى صعب جدا، المكالمه كانت دقيقه بكتير. يعني النت ومواقع التواصل الاجتماعي زيها زي اي حاجه، لها ايجابياتها ولها سلبياتها. برافو عليك. فمش هنركز دايما على السلبيات، لا طبعا، في كل حاجه بنركز برضه على الايجابيات لانها كتير مش قليل. طبعا. احنا بنقول السلبيات عشان نبعد عنها، وبالتالي نستفيد بقدر الامكان من الايجابيات اللي موجوده. وغير كده كمان بدل ما نستنى نعرف الجو بكره هيبقى عامل ازاي لحد ما يبقى الساعه 12 او كده، نفضل سهرانين، نصحى بكره مش عارفين نعمل اي حاجه، فنجيبه من النت ونجيب اللي احنا عايزينه اسرع من نستنى على اي حاجه تانية، ودي تبقى اسهل لنا بكتير. وفي كمان برنامج بينزل على التليفون، يعني انت قاعده في الاوضه بتاعتك درجه الحراره كام دلوقتي حالا، انت قاعده في المكان ده، مش درجه الحراره عموما، ده برضو عرفت انت نازله الشارع تلبسي ايه، من الايجابيات برضو. وفي جوجل ماب والستريت ماب، تقدري تمشي تروحي اي مكان انت عايزه، خريطه والخريطه بتحدد لك انت فين، وبتقولي له احداثيات، انا هروح من المكان ده من الشارع للشارع ده، بيرسم لك خط السير بالظبط، بتبقي ماشيه معاه بالعربيه وبيقول لك تيرن ليفت تيرن رايت، يعني او تمشي على طول، يعني كانك ما بتعملش حاجه، كانك فعلا دليل وجايد كويس قوي قوي ليك واستفاده قصوى من تطبيقات الانترنت. استاذ محمد طواب، حضرتك اثرت موضوع مهم جدا وهو المرور. أيوة. اشارات المرور، كيف نستفيد من الانترنت ومواقع المختلفة فيما يخص هذا الموضوع؟ يعني ده موضوع مهم جدا لان الحوادث بتحصل كتير جدا، فازاي اطفالنا يستفيدوا من هذه الناحية فيما يخص اشارات المرور؟ والله هو ممكن يبقى فيه برامج تعليمية وتثقيفية مرورية مخصصة للاطفال، اقول له بداية بالاشارات ومعانيها ومرورا بالقانون المرور مبسط بشكل مبسط او اخر، ايه المخالفات الشائعه وايه اللي بتحصل، ووصولا لان انا اعلمه القياده، يعني حتى اعلمها له فيرتوال على الانترنت، وبعد كده ممكن هو بسهوله هيتعلمها براكتيكال او يتعلمها بالممارسه او يسوق بالفعل. اداب المرور، اداب المرور اعلمه ازاي يمشي، ازاي ما يتخطاش حد في الاماكن اللي ممنوع فيها التخطي، ازاي يعني احترم المشاة اللي ماشيين حتى لو كان المشاة ده بيعدي الشارع والاشارة مش بتاعته، فمش عشان من حق ان الاشارة الخضراء فانا اخش بقى اخبطه او ان انا اقوله لا مش حقك بقى، برضو احترم المرور واحترم السن والناس العواجيز اللي بتعدي، وكل تعليمات السلامة بتاعت المرور ممكن انها تبقى في موقع وبتخاطب الاطفال، بتخاطب سن او عمر سن معينة بحيث انها توصل كل المعلومات المفيدة للأطفال. يعني في اليابان بيتعلموا بياخدوا كورسات على الانترنت على اداب المرور والقيادة، وبعدين بينزلوا في مدرسة مرور يتعلموها عملي، يبتدوا عربية صغيرة وبيشتغل على محاكي او بيشتغل على سيميليتور، يسوق عربية ويبتدي يتصرف ويحطوه تحت ضغط وظروف الشارع والزحمة، وبالتالي بيطلع بيسوق وهو طفل. يعني طب يمكن ده مش موجود عندنا بهذه الطريقة، ولكن على الأقل نستفيد من هذه المواقع وعن طريق الإنترنت إن إحنا نتعرف على قانون المرور، الحاجات البسيطة الخاصة بالمرور، إلى أن يعني نوصل إن إحنا نعمل هذا المشروع الموجود في اليابان. أنا من خلال برنامجكم الجميل ده أنا يعني بطلب من الناس اللي هي مهتمة بالعمل العام والعمل التطوعي، لأن الحكومة مش هنستنى الحكومة تعمل لنا حاجة، يعني لو حد عنده القدرة إنه يعمل الجزئية الخاصة بالأطفال وتعليمهم أداب المرور والسلوكيات على الإنترنت يعني يبقى مشكور. أنا لو عندي وقت هعملها، بس أنا ممكن أكون معلوماتي مش كفاية في الفيلد ده أو في الحقل ده، فأنا بطالب المسؤولين أو واجهة الاختصاص، وبعدين يعني بواجه بالتحديد للدكتور أيمن ضبع رجل محترم أنه ممكن يساعد في المسألة دي. بالفعل هو بيساعد مع المتخصصين في رياض الأطفال، لأني والله كان معنا موجهة في رياض الأطفال الأستاذة هبة عبد البر، وقالت لنا فعلا ان هما بيستعينوا بيه في ده، فهو شخصية جميلة جدا. ياريت ويبقى في برامج خاصة بهذا، وممكن الأطفال ان هما يلجأوا ليها ويتعلموها من خلال الإنترنت. احنا بنقول في البداية يا أولاد ان احنا نحترم قانون المرور بصرف النظر بقى عن اي حاجة، اي حاجة ليها قانون نحترم القانون اولا واخيرا، ان القانون في الاخر هو اللي بينظم لنا كل تعاملاتنا، فيجب ان احنا من واحنا اطفال نحترم اي حاجة خاصة بالقانون، مش كده؟ معايا؟ بنشكر الأستاذ محمد الطواب عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين المصرية ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو المؤسسة القومية لحقوق الإنسان، بنشكر حضرتك. ربنا يخليك، أنا اللي بشكرك وبشكر الأطفال الجمال دول ما شاء الله اللي هم يعني المستقبل المبشر بيهم. شكرا جزيلا أستاذ محمد الطواب، وشكرا لكل أصدقائنا اللي موجودين معانا، وأرجو إن كل أصحابنا اللي بيسمعونا يكونوا استفادوا من كلامنا عن الإنترنت. وخليكم معانا علشان بعد الفاصل هنكمل فترتنا المفتوحة أطفال النهاردة، ما حدش يغير المحط. اكتب الكتابة واحسب الحسابة ووصل للإجابة حصل السحابة وانت لسه جنبه، اكتب الكتابة واحسب الحسابة ووصل للإجابة حصل السحابة وانت لسه جنبه. كمبيوترينا شغيل وشرينا ونبوسه في ايدينا ولا يبخل علينا بخلاصة تجربه، وانا في كمبيوتر يتكلم يضرب ولا عمروش يتهرب ولا يأذي حبايبه. طب مين اللي عنده بيعرف يعمله؟ الإنسان وعقله اللي مال عقله ومكهرب كهربه. وانا بيكو كو كمبو كمبو كمبيوتر زي أبو كلامبو في الأنبوه الوتر. وانا بيكو كو كمبو كمبو كمبيوتر زي أبو كلامبو في الأنبوه الوتر. أصحابي وصحباتي خلص لقائنا النهاردة، لكن يوم الجمعة الجاي استنونا واحنا كمان هنستناكوا الساعة 4:10. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم دكتورة نعيمة حسن وشيرين ماجد، الإخراج كوثر محمود. أطفال النهاردة.